والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. فصف الكتائب أسده ودك به دولة الباطل. ونشهد من دب فوق السرى وتحت السماء عزة المسلمين. ونشهد من دب فوق السرى وتحت السماء عزة المسلمين. ونشهد من دب فوق السرى وتحت السماء عزة المسلمين. دعاة إلى لسنا نرى له فدية دون بذل الدم. للموقف في الفاصل فصف الكتائب آسده ودف به دولة الباطل.